قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات يتلوها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والمقيم بالزقازيق فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد الإذاعي المعروف والمقيم بالزقازيق فليتفضل مشكورا. Thank you. وترزق من تشاء بغير حساب. من رزاق المنعم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت. ووفيت كل نفس ما كسبت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سبحانه وتعالى جل شأنه الله.

إِذْ قَالَ فتقبل مني إنك أنت السميع إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها فلما وضعتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا قل ما دخل عليك زكريا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال كذلك اذكر ربك كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا مع آيات الله البينات تالها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والمقيم بالزقازيق فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بالزقازيق شرقية كما أذيعت على إحدى الإذاعة المحلية والهندسة الصوتية إدارة الحاج حمادة عطية المقيم بقرية دون شرم.